السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فك سعيد، وين تسمع؟ فك والله بعد ما اشتهيك. ما في قراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة، لأنه على جادة المذهب وضعوا حدا لأقله وحدا لأكثره. طيب، إذا جاوز أكثر الحيض، قالوا إذا جاوزه وهو عندهم كم؟ 15 يوما. إذا زاد على 15 يوما فهي استحاضة. فهي مستحاضة، يعني تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. وهل توطأ أو لا توطأ؟ ها؟ شو؟ ها؟ ها؟ شو يقولون؟ شو يقولون؟ ولا كحت بوجهه ما يتضرر؟ ها؟ الكلام على الشرع. قيل لابن عباس: هل توطأ المستحاضة؟ قال: الصلاة أعظم. وش يعني؟ يعني توطأ. شو؟ الضرر اللي أثبته طبياً. أيوة. أثبته ضرر على الرجل. استحاضة ولا في الحيض؟ استحاضة. كلام مثل الحيض. الحيض. الحيض ما في إشكال إنه حرام. لو حصل معها نزيف. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هل توطأ المستحاضة؟ قال: الصلاة أعظم. يعني أنها تصلي، وما دام تصلي وش اللي يمنع من وطئها؟ ولا شك أن التنزه عن مثل هذا أفضل، لكن إذا ما حصل التنزه وحصل الوطء، لسيما إذا زادت الحاجة بالرجل أو الحاجة للمرأة، فمثل هذا ما تمنع إلا بدليل، والدليل ما فيما يدل على ذلك إلا قياسا على الحيض بجامع الدم، لكن القياس غير وارد كما قال ابن عباس الصلاة أعظم. فإن كان دمها متميزا، لأن فيه عادة وفيه تمييز، عندنا شيء يقال له عادة وشيء يقال له تمييز، والمقدم في المذهب العادة، وفي رواية في المذهب يقدم التمييز وهو قول الشافعية، والتمييز العلامات الموجودة في دم الحيض، إذا وجدت هذه العلامات فهو حيض زاد أو نقص، وحينئذ يقدم على العادة كما قال الشافعية وهو اختيار الخرقي. قال وإن كان دمها أو دم متميزا بعضه ثخين أسود منتن، هذه صفة دم الحيض، وبعضه رقيق أحمر وهذه صفة دم الاستحاضة ودم الفساد والنزيف اللي يسمونه نزيف، يختلف عن دم الحيض، فإنه أسود يعرف يعني له عرف يعني له رائحة أو يعرف في الحديث هذا وهذا، قيل بهذا وهذا، ويعرف من العرف والرائحة، رائحته منتنة، ويعرف تعرفه النساء وتميزه عن غيره. ها؟ اللي هو الرائحة، إيه؟ واعتبروها في التمييز، اعتبروا الرائحة في التمييز. فإن كان دمها متميزا بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر، فحيضها زمن الدم الأسود، لأن هذه صفات دم الحيض، وما عداه استحاضة، يعني إذا تغير هذا ما فيه إشكال، انتقل من وصف إلى وصف، فما وجدت فيه أوصاف دم الحيض فهو حيض، وما ارتفعت فيه هذه الأوصاف فهو استحاضة. فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة. وإن لم يكن متميزا قعدت، وإن لم يكن متميزا يعني ما عندها تمييز، قعدت من كل شهر غالب الحيض 6 أو 7، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام بعض المستحاضات أو إحدى المستحاضات بأن تجلس هذه المدة، حيض في علم الله 6 أيام أو 7، يعني على حسب عادة نسائها، قعدت من كل شهر غالب الحيض وعنه أقله، تجلس أقله يعني يوم وليلة، وعنه أكثره يعني تجلس أكثره 15 يوما، وعنه عادة نسائها تجلس 6 أو 7 غالب الحيض، وفي رواية عن الإمام أحمد تجلس الأقل يوم وليلة، وعنه أيضا أكثره 15 يوما، وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها. هذا إذا كانت العادة مضطردة عندهم في نسائها، لكن إذا كانت أمها 5 أيام وأختها 7 أيام وخالتها 8 أيام ايش تصنع؟ غالب الحي. ها؟ غالب الحي. يعني تجلس الغالب. وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها. وذكر أبو الخطاب، شو اسمه أبو الخطاب؟ ها؟ شو؟ اسمه محفوظ بن أحمد كالوذاني، من كبار الأصحاب، من مشاهيرهم. وذكر أبو الخطاب في المبتدأ أول ما تردم الروايات الأربع المذكورة آنفا: غالب الحيض، أقله، أكثره، عادة نسائها. وإن استحيضت المعتادة لا عادة مستقرة من كل شهر 5 أيام 6 7 لكنها مستقرة، ما اضطربت عليها في شهر من الشهور. استحيضت، نزل عليها الدم بأوصافه وهو دم الاستحاضة، رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة، رجعت إلى عادتها. هذا المذهب هو تقديم العادة على التمييز، وإن كانت مميزة. وعنه يقدم التمييز وهو النظر إلى أوصاف الدم، فإن كانت مميزة رجعت إلى التمييز، القول الأول وهو المشهور المذهب والمعروف أنها ترجع إلى عادتها، والثاني أنه يقدم التمييز، التمييز علامة خاصة بها، والعادة لها ولغيرها، وحينئذ يقدم الأخص كما يقول الشافعية. وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرقي، وهو اختيار الخرقي. وكأنه هو الأوجه تقديم التمييز، ها؟ أضبط وألصق بالباب، نعم؟ شو؟ ألصق، ها؟ لا، ما في ثنتين مثل بعض. هم قالوا تتوضأ لكل، يأتي هذا، تتوضأ لكل صلاة، وفي الحديث توضئي لكل صلاة، وجاء في بعض الروايات واغتسلي لكل صلاة، لكن المحفوظ الوضوء. وإن نسيت العادة عملت بالتمييز، هذا جريا على جادة المذهب في تقديم العادة، فإذا نسيت عادتها ترجع إلى التمييز، لكن إذا رجح عندها التمييز وعملت به ثم نسيت التمييز ترجع إلى العادة، ها؟ إيه؟ كيف ينسى التمييز؟ لم تستطع أن تفرق بين الدمين. إيه، لا، صار أسود سواد خفيف، اشتبه عليها، هل هو دم حيض ولا دم استحاضة؟ شو؟ ترجع إلى العادة، لأن أحد الاحتمالين المعمول به ما عند أهل العلم. فإن لم يكن لها تمييز يعني يعني ولا عادة، هي نسيت العادة ولم يكن لها تمييز، جلست غالب الحيض في كل شهر، جلست غالب الحيض، لأنه جاء في التوجيه النبوي لبعض المستحاضات بأن تجلس تحيض بعلم الله 6 أيام أو 7، هذا دليل هذه المسألة. جلست غالب الحيض، ها؟ أكثر هذاك 15، الغالب 6 أو 7، لا أكثر 15، ما قالوا تجلس أكثر، وعنه أقله. وقيل فيها الروايات الأربع التي تقدمت: عادة نسائها، غالب الحيض، وعنه أقله، وعنه أكثره، وعنه عادة نسائها، الروايات الأربع المذكورة آنفا. ستة وسبعة. طيب هذا أو 6 أو 7، هل على التخير تجلس 6 أو 7؟ وهل مرد هذا التخير إلى التشهي؟ ها؟ هي نسيت العادة، تعمل بالتمييز إن وجد، فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض في كل شهر، وعنه الروايات الأربعة المعروفة. أو في الحديث تحمل على إيش؟ تخير. ها؟ شو؟ هي مستحاضة تتراه كل يوم. ها؟ الدم موجود، استحيضة 7 سنين متواصلة، وش تسوي هذه؟ لا ما لها لها المعنى. خير أبح قسم بأو أبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي. لا ما قالوا شك. يعني تخير تجلس كذا ولا كذا، تضم للشرط الثاني اللي هو غالب النساء، ترى كان غالبهم 6 كان غالبهم 7، ها يعني ترجح بما عليه أكثر القريبات. على كل حال الموضوع مشكل، والنساء كثير منهن متحيرات، وقلنا أنه في هذه الأزمان زادت الحيرة وزاد الإشكال، بسبب الأغذية والأدوية والاضطرابات النفسية، ولها دور، والله المستعان. فهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا رضيت بالله ربنا وبالإسلام الدين الله عليه وسلم. صلي وسلم على عبدك ورسولك. قال رحمه الله: وإن علمت عدد أيامها استقرت على 7 أيام مدة طويلة، ونسيت موضعها، يعني من الشهر، هل هي من أوله أو من وسطه أو من آخره، وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين، وفي الآخر، في الآخر يعني في الوجه الآخر تجلسها بالتحري، تتحرى تجلس هذه الأيام المعلومة عندها، معلومة العدد مجهولة الوقت، بالتحري. وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز، وهذا كله في المستحاضة التي يستمر معها الدم مدة طويلة. كذلك الحكم في كل موضع حيض أو حيض من لا عادة لها ولا تمييز، لا تميز، استمر بها الدم ولا يختلف من وقت إلى آخر ولا عادة لها، مستقرة، ماذا تصنع؟ تجلسها من أول الشهر أو تتحرى، هل تجلس؟ وإذا تذكرت وحاولت تذكر ما يحصل لها في سابق أيامها، قد يغلب على ظنها شيء، وأنها كانت تجلس أول الشهر أو آخره، يعني كل هذا تحري، ما في جزم ولا يقين، والدم لا يختلف لأنها غير مميزة، لا تمييز لها. تسبقها الآلام، تسبق ها؟ هذا كثير في النساء، لكن ما هو عادة. هذه التي نزل عليها الدم وجرت العادة أنها مميزة وارتفع التمييز أثناء الاستحاضة، وحكمنا بأن هذا ليس بدم حيض، وهم يقولون لابد تجعل بعض هذه الأيام حيض وبعضها والباقي استحاضة. ألا يكون لها حكم من ارتفع حيضها؟ حكمنا أن الدم ليس بحيض، بدم حيض، ودم الحيض لسيما على المذهب الذين يقدمون العادة على التمييز، ما من يعمل بالتمييز قد يتوجه عنده أن يقول هي طاهر، دم الحيض معروف ولا نزل، كيف نجعلها لا تصوم ولا تصلي؟ وبناء الأمر على الاحتياط فيه إشكال كبير، لأنك مثل ما تحتاط للفعل تحتاط للترك، هذا إشكال ترى، يعني تحتاط لهذه المرأة وتقول اغتسلي وصلي، والأصل أن الصلاة حرام عليها إذا كان حيض، وهي مأمورة بالصلاة إن لم يكن حيضا، وليس عندها ما دليل على أنه حيض أو ليس بحيض. فالاحتياط في مثل هذا الباب صعب جدا، لأنك إن احتطت للفعل لم تحتط للترك، والعكس، إن هذا حرام وهذا حرام، هذا واجب فريضة من فرائض الإسلام الصلاة، وتركه حرام، وفعلها في وقت الحيض حرام. فهل نقدم الاحتياط لفعل الصلاة باعتبارها ركنا من أركان الإسلام وشأنها عظيم في الدين، أو نحتاط للتحريم والحظر عندهم مقدم على ما سواه؟ ها؟ وش هو؟ يعني يقول صلي، هو حنا إذا افترضناها في من لا عادة لها ولا تمييز، فيه دم استحاضة بعد، وينه؟ غير معلوم الوقت، لكننا نجزم بأنها جزء من هذا الدم حيض. هم يقولون تصلي به الفرائض والنوافل، والاحتياط يقتضي إذا أردنا أن نحتاط للطرفين قلنا تصلي الفرائض والنوافل، المعارض للترك ضعيف لأنها لا تأثم بتركها، ولعل المسألة يجي لها زيادة إيضاح. وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز، وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول عادتها ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة، وكانت تجلسها في نصفها في النصف الأول من الشهر، يعني قل الاحتمال، فتجلسها في هذا النصف، جلستها فيه يعني في النصف الأول، إما من أوله من واحد الصوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ثم تغتسل وتصلي بقية الأيام، أو بالتحري، تحرى هل تبدأ من واحد أو تبدأ من اليوم الخامس أو من العاشر، بالتحري. وإن علمت موضع حيضها، علمت الموضع ونسيت عدده، كانت تجلس في الحيض من أول الشهر لكن ما تدري كم يوم. وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه في الموضع الذي علمته، ولنفرض أنه أول الشهر، جلست فيه غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين في الصور المتقدمة. وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال، لها عادة مستقرة ستة أيام من كل شهر وتعرف عادتها، لكن هذه العادة تغيرت بدأ يزيد عليها الدم أو ينقص، فماذا تصنع؟ وإن تغيرت العادة بزيادة، صارت بدل ستة أيام سبعة أو ثمانية، أو تقدم، كانت في منتصف الشهر فتقدمت عليها في أوله، أو تأخر بأن كانت في منتصف الشهر أو أوله ثم صارت تتأخر عليها، أو انتقال. وش هو الانتقال؟ تنتقل، ليس لها موضع معين. فالمذهب أنها لا تنتقل إلى ما خرج عن العادة، لا تترك العادة، تلزم العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على اختلاف الروايتين، لأنه تقدم في أول الباب فما تكرر ثلاثا فحيض، وعنه مرتين في الدرس الماضي. الدرس الماضي ايوه، عنه يصير عادة بمرتين، هذا المبتدأ. وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال، فالمذهب أنها لا تنتقل إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا، لأنهم قرروا في المبتدأ أنها لا تثبت عادتها إلا إذا تكررت ثلاث مرات أو مرتين على اختلاف الروايتين. قال الشيخ: المؤلف ها شو من كلام الشارح ولا من كلام معلق؟ ها؟ شوف الشرح شو يقول. قال شيخنا رحمه الله: عندي أنها تصل إليه من غير إكرام. منو شيخه؟ هذا صاحب الشرح كيف يقول الذي يقول؟ يعني المؤلف المصنف هو شيخه الموفق. إيه. وقال الشيخ يعني المؤلف، هذا كثير استعماله في كتب العلم لا سيما عند المتقدمين. الحاشيه ذكرنا الخرق اعتمادا على ايش؟ ها؟ اي حاشيه؟ نفس الطبع اللي معي؟ أظني. ها؟ أظنها نفسها. سوادي؟ لا ما قال الخرق. ترجم للخرق لأنه موجود اسمه بالسطر الأول. أي خلاص. لا لا ما بتبعه. من اللي قال إنه الخرقي؟ ها؟ إيه الحاشية الأولى. لا الظاهر إن الشيخ المؤلف المصنف. إيه؟ وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار. جاب لي واحد من الطلاب ملزمة فيها ما أذن فيه الموفق للشارح بتغييره. ما أدري وين أنا وديتها. واحد من الطلاب اللي حضرون هنا هم موجود؟ تذكرها يا أبو عبد الرحمن؟ واحد جاب لنا ملزمة حدود 10 أو 15 صفحة المسائل التي ها؟ إيه أو شهر أو شوي يعني رحت بالبيت؟ إلا إلا يمكن بالبيت الظاهر. وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار، وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت. عادتها 7 أيام فطهرت لـ3، هل تستمر حتى تكمل 7 أو تغتسل وتصلي؟ على كلامه وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه؟ يكون عادة لأنه في وقت العادة، هل تلتفت إليه وتجلس أو أنها اغتسلت وصلت ولا يعود ثانية؟ على روايتين. وش قال الشارح على هذا؟ فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه؟ على روايتين. ها؟ في وقت العادة، هذه هي الأصح. شو يقول؟ في الـ40 يعني انقطع قبل الـ40 ثم رجع إليها، هذا حكمه. والصفرة أو نقف عليها؟ ما دام في وقت العادة وهو دم العادة مميزه وهو دم الحيض يبقى حيض. نقف على الصفرة والكدرة. اللهم صل وسلم على عبدك. الحمد لله شهد الكريم، الله يجزاكم عنا خير.